موقع الطريق إلى الله, الطريق إلى الله يقدم بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلعة الرحمن من ذا كفؤها إلا أولو التقوى مع الإيمان. يا سلعة الرحمن أين المشتري؟ فلقد عرضت بأيسار الأثمان. أين المشتري؟ جنة شو بقى؟ تخيل الجنة شو هيبقى شكلها إيه؟ ونحن نجلس الآن في الجنة تتخيل أنك في الجنة. اللهم ارزقنا الجنة. يوم تذكرت الجنة وتأملت نعيمها نسيت الدنيا وما فيها, وكأني أتقلب في رايحين الجنة. نعم, وفي سوق الجنة هناك يرسل الله ريح السماء. ما أجمل هذا, تقدر تسميها بالبلد كده النسمة البحري. والمؤمنون يجلسون على كثبان المسك, فهذه الريح تصف المسك في وجوه الناس فيزدادون نضرة وجمالا. يدعى بسوق تعارف ما فيه من صخب ولا غش ولا أيمان. هذا وخاتمة النعيم خلودهم أبدا بدار الخلد والرضوان. كأني أشعر الآن بريح الجنة تدخل علينا. يقول ابن القيم: تالله لو ساقتك جنات النعيم طلبتها بنفائس الأثمان, وسعيت جهدك في وصال نواعم وكواعب بيض الوجوه حسان. حوار الخلود والريح مسك والجسوم نواعم واللون كالياقوت والمرجان. حوراء خلقت من أجلك لم تنظر أحدا من قبلك. نكسر حدة الحر بأن تتذكر زوجتك من الحور العين, بأن تتذكر زوجتك من الحور العين. الجنة درجة عالية, والصعود إلى العلياء لأصحاب الهمم العالية. هل دار في خلدك هذا؟ هل جلست تتمنى تتخيل أنك في الجنة وتنظر حولك في النعيم الذي لا يزول؟ إنها خير منية وأشرف بغية جعلنا الله وإياكم من سكانها. هل تجلس مثلي تتمنى تتخيل أنك في الجنة؟ حولك غلمان وجواري جاءت لمجيئك تتغنى. هل تجلس مثلي تتمنى تتخيل أنك في الجنة؟ حولك غلمان وجواري جاءت لمجيئك. وصف الجنة, وصف الجنة, وصف الجنة. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ, من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام. قبل أن ندخل الجنة سنمر على حوض النبي صلى الله عليه وسلم ونرد حوض محمد صلى الله عليه وسلم. كل واحد يتمنى أن يشرب من يد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحوض هو عبارة عن مكان يجتمع فيه الماء. هذا الماء يأتي من نهر الكوثر الذي أعطاه الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شفتم أنهار الدنيا, شفتم أجمل البحيرات, شفتم أجمل الشلالات التي تنساب منها المياه في أحلى المناظر وفي أبهى الصور. هذا كله لا يعادل أن تنظر نظرة واحدة إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إن قدر حوضي كما بين أيلة، وهي مكان في الأردن، إلى صنعاء في اليمن، وإن أباريقه، يعني الأكواب التي يشرب منها الناس، كعدد نجوم السماء، لا يقدر قدرها وعددها إلا الله جل وعلا. وإن طوله مسيرة شهر، وإن عرضه مسيرة شهر، ماؤه أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، على حافتيه اللؤلؤ. حوض النبي عليه الصلاة والسلام زين وحلي، فهو في أبهى صورة وفي أحسن شكل وفي أعظم هيئة، رائحته أطيب من المسك، ولونه أشد بياضا من اللبن، وطعمه ألذ وأحلى وأصفى من العسل، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. قال صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، يعني سأسبقكم إلى الحوض، فلا تسودوا وجهي يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام امتاز حوضه بأنه له ميزابان، ميزابان من الذهب والفضة، يعني قناتين تمدان هذا الحوض من نهر الكوثر. قال الله جل وعلا: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. يقول حذيفة: أو تظنون أن نهر الكوثر يجري في أخدود؟ لا، والذي نفس محمد بيده، إنه يسيح على الأرض سيحانا، وإن حافتاه قباب اللؤلؤ. فهذا النهر، نهر الكوثر، يمد حوض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الماء الذي لون بياضه أشد من اللبن، وطعمه أحلى من العسل. إني لبعقر حوضي أدود الناس لأهل اليمن، أضرب بعصاي حتى يسيل الحوض عليهم، أن يرفض عليهم فيعلو الماء فيشربون دون مشقة. ما أجملك يا رسول الله، ما أجمل مشاعرك. أسقيك بكفي، أسقيك عسلا من حوضي يرويك، تلتز فما تظمأ أبدا، ويظل الخير يغذيك. أتباعي أنتم أحبابي، قد قال الله سأرضيك. السنة توصلك إليه، وإلى كوثره سيدعو. ها هم المؤمنون الآن أمام أبواب الجنة، وعند أبواب الجنة الزحام الرهيب. ريح الجنة هبي وشوقا للقيا ربي ورسول الله وللصحب، يستأذنون خازنها حتى يفتح لهم، ولا يفتح لأحد حتى يأتي محمد صلى الله عليه وسلم. الآن نقف أمام أبوابها، قصورها تتلألأ، ريحها يملأ الأنوف والصدور. سيقفون عند باب الجنة، فيطرق صلى الله عليه وسلم بابها وهي مغلقة، فيقول رضوان خازنها: من؟ فيقول: محمد. فيقول رضوان: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. أبواب الجنة من ذهب، حلق الأبواب الياقوت الأحمر، وما بين مصراعين من مصاريح الجنة فقط عرض الباب، مسيرة 40 عاما، وليأتين عليه يوم وإنه لكظيظ من شدة الزحام. فإذا فتحت أبواب الجنة، يا الله، تفوح روائح الريحان، لا أزكى ولا أطيب، ويشد الطير في البستان، لا أندى ولا أطرى، تفوح روائح الريحان، لا أزكى ولا أطيب، ويشد الطير في البستان، لا أندى ولا ويزدحم الخلق عليها، ويا لها من فرحة، ونحن نجري حتى ندخل إلى دار النعيم. ينطلقون مباشرة إلى الجنة، كل يعرف بيته، وكل يعرف درجته، وكل يعرف منزلته، لا يحتاج أحد من أهل الإيمان والجنان أن يستفسر عن بيته من أحد آخر. يقول ابن عباس: فينطلقون إلى بيوتهم في الجنة كما ينطلق أهل الجمعة بعد الجمعة إلى منازلهم، كل يعرف منزله. تدخل الجنة تسمع غناء حور العين، تسمع تسبيح داود وهو ممسك بقوائم عرش الرحمن، تتمايل الجنة مع غناء داود ومع غناء حور العين. يا جماعة ورق الشجر بتاع الأخصان لما بتيجي الريح بيتحرك وبيعمل ألحان، تدخل تسمع ألحان رهيبة، كل شجرة من ملايين الأشجار اللي قدامك بتعزف سيمفونية لا مثيل لها على وجه الدنيا كلها. انت داخل في مكان ألحانه مبهرة، الطيور اللي على الأخصان مبهرة، الألوان يا جماعة ألوان الدنيا كلها سبع ألوان، تشوف ألوان عمرك وشفتها في حياتك. إن العبد أول ما يدخل الجنة يتلقاه 70,000 خادم كأنهم اللؤلؤ، فيقولون بصوت حسن ينشدون: أهلا بولي الله، أهلا بحبيب الله، أهلا بولي الله، أهلا بحبيب الله، فيغنون لك وينشدون لك الأشعار. أرأيتم إلى العروس كيف تزف؟ فكذا أهل الجنة يزفون هذه الزفة الجميلة إلى جنة الخلد، فإذا وصلوها سلم عليهم الملائكة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. إن أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر في ليلة البدر، والذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة. فإذا دخلنا الجنة استقبلتنا الملائكة بالسلام، نادى المنادي: إن المتقين في جنات وعيون، ادخلوها بسلام آمنين. فإذا دخل أهل الجنة الجنة تهيأوا للحياة فيها على الباب كده: ونزعنا ما في صدورهم من غل، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب، لا يمسهم فيها نصب، وما هم منها بمخرجين. قال ابن عباس: أول ما يدخل أهل الجنة الجنة تعرض لهم عينان، فيشربون من إحدى العينين، فيذهب الله تعالى ما في قلوبهم من غل، ثم يدخلون العين الأخرى فيغتسلون فيها، فتشرق ألوانهم وتصفو وجوههم وتجري عليها نظرة النعيم. ثم أول طعام أهل الجنة ينحر لنا ثور الجنة الذي يأكل من أطرافها، كما روى مسلم في صحيحه.